من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، فكم هدى الله به من ضلالة، وكم علم الله جل وعلا به من جهالة. اللهم نحمدك على ما أرسلت إلينا من خير رسلك، وأنزلت علينا من خير كتبك. نحمدك سبحانك جل ثناؤك وتقدست أسماؤك وتعاظم كبرياؤك. لا والأقدام فيه إلى القيام، وعظام تكسر وبيوت تهدم واموال وتذكروا أن أعظم نصرة تنصرون بها الإسلام والمسلمين وتنصرون بها هذا الدين هو إقامتكم على شريعة ربكم، وعودا على ذي بدء، عودا على التقوى، عودا على التوحيد، عودا والعود أحمد، عودا والعود آكد وهو الرشيد، عودا عباد الله على ما يرفع به الله البلاء عن هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. فراقبوا أنفسكم وراقبوا توحيدكم وراقبوا تقواكم بأن تجعلوا بينكم وبين ربكم وقاية، بينكم وبين عذاب ربكم وقاية من العمل الصالح. ألا ولتعلموا أن التقوى هي العمل بما أمر والكف عما نهى عنه الرب جل وعلا وزجر. عباد الله، يا أمة التوحيد، يا مسؤول عند الله رب البرية. عباد الله، نسأل المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك فلا تردنا، وإنا ندعوك فلا تخيبنا. اللهم إنا نرجوك يا ملاذ الموحدين، ويا نصير المستضعفين، ويا غياث المستغيثين، ويا مشردون فآوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم كفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، يا رب الأولين والآخرين. اللهم عليك بعدوهم وعدوك وعدو المسلمين أجمعين. اللهم عليك بعدو المسلمين أجمعين من اليهود الغاصبين والنصارى المحاربين والشيوعيين والرافضة والنصيريين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وألقي الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم عبرة للعالمين. ولا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، واجعلهم من عالمين ولمن لا يعتبر آية. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم سدت الأبواب إلا بابك، وانقطع الرجاء إلا منك، ووصلت السبل إلا سبيلك، لا حبل إلا حبلك، ولا سبب إلا سببك، ولا مدد إلا مددك. عليك توكلنا وإليك وبك خاصمنا وإياك سألنا، فلا تردنا خائبين. يا رب العالمين، اللهم يا كاسر الأكاسرة، ويا قاصم القياصرة، يا مغرق فرعون في بحره، ونبرأ بك اللهم في نحورهم، فإنك أنت ناصر المستضعفين، فانصرنا ومكن لنا في الأرض أيما تمكين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم آلف بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد صفوفنا على توحيدك، واجمعنا اللهم على طاعتك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واجعلنا اللهم من المتواصفين، واجعلنا اللهم من المتعاطفين ومن المتراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله جل وعلا منكم أعمالكم، ورفع الله درجاتكم، وبارك الله فيكم.